وتحرى الأشد باقة يكون لك أحسن أفضل. المتصدق يتحرى الأشد حاجة ويتحرى المتعفف، لكن لا شك أن هذا أفضل. أحسن الله عليك. انتشر بين الناس الآن ما يسمى بالحقوق، فإذا حصل بين شخصين مغاضبة فيقول أحدهما إن كان الخطأ مني فعلي حق، وإن كان الخطأ منك فعليك حق، يتحاكم أنا إلى شخص ثالث فيقول الخطأ على هذا والخطأ على هذا، ثم يقام الحق على الشخص المخطئ. إذا اصطلح واصطلح من دون إلزام، إيه نعم لا بأس، من دون إلزام فلا بأس، وما إلزام لا يلزم إلا الشرع. أما إذا قال يا فلان أن راضي لك أصلح بينا فلا بأس. إذا كان شخص يصلي ركعتين في الحرم المكي هل يجب عليه أن يأخذ سطرة؟ لا لا لا ما في وسط الحرم، لأن كثرة الزحمة في حديث ضعيف في عدم السترة، لكن العمدة على الزحمة والمشقة في السترة. في امرأة دخلت في الإسلام وهي كبيرة في السن فشهدت شهادتين وأتركت الصليب، ولكن أصابت بمرض، وهذا المرض أصيبت بمرض، وهذا المرض يعني تفقد العقل أحيانا، فأولادها يقولون ماذا عليها؟ أصيبت بفقد العقل، هي على إسلامها الحمد لله، على إسلامها ويحسن إليها، وإن ماتت تغسل ويصلى عليها لأنها أسلمت قبل أن يزول العقل. وكذلك يقولون أن والدتهم هي كافرة، وإذا توفت يأخذها مع الكافرين ويدفنوها مع الكافرين، ماذا يفعلون؟ يجب على المسلمين يتولوها، يتولاها المسلمون هناك، ينبغي ينبه المراكز الإسلامية والجماعة الإسلامية اللي حولها ينبهون عليها حتى يتولوها. هم اثنين في هذه المنطقة، اثنين إخوة في هذه المنطقة أسلموا ودخلوا في الإسلام، وبإذن الله أخذوا جدتهم. المسلمون يتولون، ينبغي المسلمين اللي هناك يسعون في تولي أختهم بالله هذه، يتولونها بدل أغالبها الكفار، بالإحسان إليها، تغسيلها والصلاة عليها، دفنها في مقابر المسلمين، يتولها إخوانها في الله، لكن باللطف، بالكلام الطيب، باللطف، بالشيء الذي ما يكون فيه فسن. وإذا ما استطاعوا حتى والله مصر. اليتيم ابن أو ابنة هل يكون له أجر كفالة وهو يجب عليه نفقته؟ اليتيم من لا أب له، هذا اليتيم هو صغير، اليتيم فاقد الأب بشرطين، يفقد الأب ويكون دون البلوغ، هذا يسمى يتيم. إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا، إذا كان ما هو فقير ما في حاجة، ما هو في حاجة للناس، أو إذا كان ما هو فقير ما هو في حاجة للناس، إنما في حاجة إلى التربية بس، التربية الشرعية. صلى الله إليكم. الصدقة التي تشمل الأجرين هذه في الفرض والنفل ولا في التطوع فقط؟ لا الله الحديث يعم الجميع. صلى الله إليك. إذا كان الثوب على الكعبين مباشرة وليس تحت الكعبين، على الكعبين مباشرة، صلى الله إليك. النبي يقول ما أسفل من الكعبين، لكن يكون يرفعه أزيل أبعد عن الشبهة. إذا لمس الكعبين لا حرج؟ لا حرج. الرسول يقول ما أسفل من الكعبين. بالنسبة لكفاءة اليتيم أحيانا يصير في قسيمة لمدة سنة صلى عملك ولمدة سنوات، هل صلى عملك لو مثلا كفل لمدة سنة هل يشمل الحديث؟ يرجع له خير إن شاء الله، ساهم في هذا الشيء، يرجع له المساهمة تكفي إن شاء الله. شيخ أصبت بمرض في أول رمضان العام، فقد شعوري لما أشعر لها الدنيا إلا بعد رمضان. يعني غيبوبة، يعني غيبوبة، نعم تقريبا حول الغيبوبة كذا. يعني كان عقل لها ما عليك شيء، ومن كان عقل فمعك لا تقضي، ما تأكل شيء، نعم ما عليك شيء، لا إطعام ولا صيام. شيخ لا إطعام ولا صيام، لأن كل مجهول كل معتوه، رفع القلم وعن ثلاث